من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمن المواضيع المهمة والأمور التي يجب أن نحرص عليها جميعا موضوع ما يتعلق بتربية الأولاد وتربية النشأ. هذا موضوع هو غاية في الأهمية، ويكفي للدلالة عليه أنه يتضمن قسما هو يعد نصف الدين، وذلك أن الله تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم للتربية والتعليم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالدين يشمل أمرين: التعليم والتربية، يشمل التعليم والتربية. فالتربية تتضمن جانبا أو نصفا من هذا الدين، إذ الدين ليس إلا تعليم وتربية على هذا التعليم، وتربية على هذا التعليم. وهذا ينبيك ويدلك على أهمية هذا الموضوع، ألا وهو موضوع تربية الأولاد، فإنه من الأهمية بمكان، وإنه مما يلزم على كل من له أولاد وله مجال في التربية أن يكون على دراية به وعلى عناية به وبطرقه وأساليبه وما يمكن أن يستفاد منه لتحقيق التربية الكاملة الصحيحة التي تكون نتائجها فيها نفع للجميع. وإذا ما نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وبما فيها من النصوص الشرعية فإنا نجدها ملأة بذلك، سواء ما تعلق بآيات الكتاب أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتنوع الكلام على التربية في القرآن الكريم ومن جهات كثيرة، ومنها إشارة إلى أن هذا الدين هو تربية وتعليم، كما في الآية التي ذكرت: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ففيه تعليم وفيه تزكية، والتزكية هي تربية، فيه تعليم وفيه تزكية، والتزكية هي هذه التربية. وكذلك من الأساليب المذكورة في القرآن الكريم لتربية الأولاد الأمر بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال العلماء في قوله تعالى: قوا أنفسكم أي علموهم، وأهليكم أي علموهم، مروهم وانهوهم وأدبوهم واحملوهم على الطاعة. فهذا كذلك من الأساليب التي جاءت في القرآن الكريم. ومما جاء في القرآن الكريم في إشارة إلى تربية الأولاد ذكر صور من صور التربية يتولى فيها تربية الآباء أبناءها بالنصح والوصية والإرشاد والتعليم والأمر والنهي ونحو ذلك. ومن أوسع ذلك كما لا يخفى عن الجميع وصية لقمان رحمه الله تعالى التي ضمنت في سورة لقمان. هذه الوصية وصية عظيمة ونافعة، وهي وصية تتضمن إرشاد الوالد لولده، وتتضمن طريقة في التربية. يتولى فيها الوالد تربية ابنه بالوصية والنصيحة والإرشاد. ولعلنا نأخذ هذه الوصية بشيء من التعليق والشرح ومحاولة أخذ أساليب وطرق لتربية الأولاد من هذه الآيات. هذه الوصية وردت في سورة لقمان، وهذه السورة سورة مكية، هي سورة مكية، يعني نزولها كان قبل الهجرة النبوية إلى المدينة. وترتيبها في عدد السور قيل هي السورة 57، وترتيبها في المصحف أو ترتيبها في السور 31، وفي المصحف 57 أو نحو ذلك. وقد نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة النبأ، وعدد آيها 33 بعد أهل مكة والمدينة، و34 بعد أهل الكوفة والشام. فالقرآن الكريم في فواصله وعد آيه فيه نوع خلاف بين أهل العد وأهل العد على مدارس متنوعة، منها أهل العد المدني الأول والثاني، وأهل العد المكي، وكذلك فيه الشامي يتضمن الكوفي والبصري. نعم، وهذه السورة من السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، وجاء ذكر الكتاب فيها بعد هذه الحروف المقطعة. وقد ذكر الله عز وجل في بدايتها أمرا من عجائب الأمور التي تتعلق ببعض أهل الكفر الذي بلغ في العناد مبلغا، وهو النضر بن الحارث الذي كان يريد أن يصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فحيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وتلا عليهم آيات القرآن يتتبعه النضر بن الحارث، فإذا انصرف قال للقوم: أنا أحدثكم أفضل مما يحدثكم محمد. ثم يأتيهم بأساطير القدامى والأولين، وهي ليست إلا أمور خيالية وأكاذيب وافتراءات. وفيه قال العلماء: نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فنزلت في النضر بن الحارث. وذكر تبارك وتعالى كذلك فيها بعض عجائب خلقه سبحانه وتعالى، وأنه ينزل الماء من السماء وينبت به أنواعا من الزروع، وأن هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم جاء ذكر قصة لقمان الرجل الحكيم. وقد ذكر بعض العلماء أن في سبب نزولها أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لقمان، فنزلت السورة تذكر شيئا من حكمها. وقيل أن لقمان كان معروفا عند العرب، وقد ذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن أحد العرب اسمه سويد بن الصامت قدم للعمرة وعلم بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وقال: أنا أحدثك بالحكمة. قال: وما عندك؟ قال: عندي مجلة لقمان، أي صحيفة لقمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أولا أنبئك؟ قال: اقرأ. فقرأ عليه شيء، فقال: هذا كلام حسن، أولا أنبئك بأحسن وأفضل منه؟ فقرأ عليه بعض الآيات، وقيل أنه أسلم، وقيل أن ابن الصامت هذا سويد بن الصامت أسلم، فذكره بعض الصحابة. نعم. فكان سبب نزولها سؤال كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تضمنت الكلام على هذا الرجل الصالح وهذا الرجل الحكيم، كما قال الإمام مالك ذكره في الموطأ وقال: الرجل الحكيم. قال أهل العلم: يدل هذا على أنه كان معروفا عند أهل المدينة بأنه من الحكماء، ليس من الرسل أو الأنبياء، وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن لقمان رجل صالح ورجل حكيم، ولم يرد ذكره في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع وفي هذه السورة، وذكر أنه أوتي الحكمة، ولا يلزم من كونه أوتي الحكمة أن يكون نبيا أو رسولا، لأن الحكمة مراتب، الحكمة مراتب، وأعظمها وأرفعها النبوة، لأنها تخص أناسا معينين اصطفاهم الله وأتاهم هذه النبوة وأعطاهم هذه الرسالة واختارهم واجتباهم من دون الناس، فليست النبوة شيء يوصل إليه بالتعلم والتعليم وتغويض النفس، وإنما النبوة عطاء من الله ومنحة من الله تعالى يوحي بها إلى من يشاء من عباده ويعطيها من يشاء من عباده، وإنما يعطيها من هو أهل لذلك، كما قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وهو الذي يختار من عباده من يجعله نبيا أو رسولا. ولقمان من ولد إبراهيم، من ولد إبراهيم أو من سلالة من هذه السلالة، وقيل كان في زمن داود عليه الصلاة والسلام، قيل هو ابن أخته وقيل ابن خالته، الحاصل أنه كان في ذلك الزمان، وقيل كان عبدا فحرره سيده لما أوتي من الحكمة، وقد ذكر أن من أسباب الإتيان بالحكمة صدق الحديث والعفة والأمانة، وأنه كان لا يتكلم فيما لا يعنيه، لهذا مر عليه رجل فقال: ألقمان أنت؟ قال: نعم. قال: لقمان العبد الأسود؟ قال: نعم. قال: من الذي جعل الأمر أمرك يصل إلى ما يصل؟ غشي الناس بساطك وتتابعوا على بابك ويسمعون كلامك؟ فقال: صدق الحديث والعفة وأداء الأمانة، وأني أترك ما لا يعنيني، أو كما نقل في الآخر. وهو رجل صالح أتاه الله عز وجل الحكمة، وقد جمع بعضهم له من الأقاويل والحكم الشيء الكثير مما يبلغ نحو 40 حكمة. وهذه السورة قد تضمنت وصية منه لابنه وهي وصية عظيمة. وبداية الآيات يقول تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد الواو هنا قيل الاستئناف، أي استئناف كلام جديد. وافتتاح هذه الآيات بهذا الحرف لقد إشارة إلى التأكيد وإلى أهمية والعناية بما ستذكر في هذه الآيات، وإن كان كل آية القرآن الكريم من الأهمية بمكان وينبغي أن تعنى بها العناية العالية. ففي قوله ولقد كل من اللام وحرف قد تفيد التوكيد، مما يدل على أنه ينبغي العناية بهذه الآيات التي سيأتي ذكرها وسيأتي سردها بعد هذا المقطع. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. آتينا أي أعطينا، أي أعطينا. وعطاء الله تعالى ليس كعطاء غيره، الله جل وعلا واسع العطاء وعظيم العطاء وجليل العطاء، وعطاء الله جل وعلا كله خير وكله نفع وصلاح سبحانه وتعالى، فهو يعطي من يشاء كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي لفظ آخر والله المعطي. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من أسماء الله جل وعلا المعطي. ولقد آتينا أي أعطينا لقمان أي هذا الرجل العبد الصالح الحكمة. الحكمة وضع الشيء في محله، وقيل الحكمة هي العلم والفهم، وقيل الحكمة هي العلم والفقه في الدين ومعرفة الأمور ووضع الأمور في مواضعها، وكل هذه المعاني قريبة. وفيه ما يدل على أن الحكمة عطاء رباني، وقد مدح الله جل وعلا من يؤتى الحكمة، قال سبحانه وتعالى تؤتي الحكمة من تشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإيتاء الحكمة أمر عظيم لأنها تتضمن الفهم والعلم والمعرفة والفقه في الدين ووضع الأمور في مواضعها. وفوات هذه الأمور فيه فوات لخير عظيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني من فاته العلم والفقه في الدين والفهم والفهم ووضع الأمور في مواضعها لا شك أنه فيها فتح وخير كثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد له خيرا يفقهه في الدين، فمن فاته الفقه في الدين فلا شك أنه فاته خير كثير. ولهذا ينبغي المسلم أن يسعى ليحصل من الفقه ما يمكنه وما يستطيعه وما يقدر عليه، وطلب الفقه مما ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة، لأنه من العبادات. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. قال جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله. وهذا معنى عظيم، لأن قوله تعالى أن اشكر فحرف أن هنا قال أهل العلم هي للتفسير، كأنه فيه تفسير الحكمة بالشكر، أي أن من تمام الحكمة أن تشكر الله تعالى، أن من تمام الحكمة أن تشكر الله تعالى. فكأن المراد أنه تبارك وتعالى آتى لقمان الحكمة، ومنها أنه آتاه الشكر وهو شكر الله سبحانه وتعالى. وقيل أن مصدرية، والمقصود ولقد آتينا لقمان الحكمة الشكر لله، وهو يدل كذلك على أن الشكر من الحكمة. والشكر عبادة عظيمة، الشكر عبادة عظيمة، والمسلم دائر بين صبر وشكر، لأنه إما أن يؤتى نعمة فيجب أن يشكر الله، أو أن يبتلى بما محنة يجب أن يصبر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن أمره كل خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس هذا إلا للمؤمن، فهو في خير دائم، النعمة يشكرها والمحنة يصبر عليها، وفي كلا الحالين هو مأجور. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.